على ثريد، والثريد هو نوع من الخبز يثرد بمعنى يرقق ويخبز أو يحمص، وتصب عليه أو يصب عليه هذا الحساء يأكل الناس منه ويشربون. وأخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أن هذا النوع من الطعام فيه مجمة للفؤاد، يعني راحة، أو أنه يجم الفؤاد بمعنى يريحه ويذهب عنه الحزن. وهذا إنما يفعل لأهل الميت وخاصته دفعا للحزن الذي ينتابهم. فصنيعه إنما هو من باب العلاج والدواء، وهذا لا يتعارض مع ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. استحب أن يصنع الناس لأهل الميت طعاما يعينونهم على استقبال العزاء واستقبال الناس وما صنعته أم المؤمنين لعله من هذا الباب، حيث تصنعه لأهل الميت. فلا تنافي بين هذا الحديث وحديث آل جعفر، إذ كل يصنع الطعام لأهل الميت، لكن هذا الطعام الخاص لعله يساعد ويزيل ما في نفوسهم من الحزن. فقال أو فقالت رضي الله عنها إن التلبين مجمة تجم الفؤاد، أو هي مجمة للفؤاد ومزيلة للحزن. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التلبينة مجمة لفؤاد المريض، قوله صلى الله عليه وسلم التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن، أما مجمة فبفتح الميم والجيم، ويقال بضم الميم وكسر الجيم. مجمة أي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه. والجمام المستريح كأهل النشاط. وأما التلبينة فبفتح التاء، وهي حساء من دقيق أو نخالة، قالوا وربما جعل فيها عسل. قال الهروي وغيره سميت تلبينة تشبيها باللبن لبياضها ورقتها، وفيه استحباب التلبينة للمحزون. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب التداوي بسقي العسل. وبعد أن ذكر العلاج والشفاء والتداوي بالتلبينة انتقل إلى بيان أن من وسائل العلاج ومن الأدوية التي اعتاد الناس أن يتداووا بها العسل وشرب العسل، خصوصا لمن عنده آلام أو مرض في جوفه وفي بطنه، فإن العسل مما يساعد على خلاصه من هذا الألم ومن هذا المرض. فقال رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، يعني سالت بطنه، وكان معه شيء من الإسهال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. اسقه ولا اسقه عسلا؟ اسقه عسلا، يعني أعطه نوع شراب العسل يشربه، فإنه مما يريح ويذهب استطلاق البطن. فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، أي فلم يزده شرب العسل إلا استطلاق البطن. وهذا إنما هو لكثرة ما في بطنه من الاختلاط أو من الخلط والألم وما فيه من آثار انتفاخ البطن، والعسل لا بد أن يزيل هذا الشيء أولا، ثم بعد ذلك يصلح ما في البطن. ولذلك قال له: إن العسل الذي سقاه زاده انطلاقا، فقال له صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا، يعني زده. فزاده وزاد انطلاق البطن، لأنه لا يزال في البطن بقية من هذا الداء. وأكد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده، حتى إذا ما انتفض وزال ما في بطنه عندئذ اعتدلت بطنه وانتهى انطلاقها وثبت العسل ما في الجوف بحيث توقف الانطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال له على سبيل وصف الدواء، وهو مما أعلم به صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكد له هذا الأمر دون أن يتطرق إليه شك. وقد استدل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن صحة علاجه ورفع ما به ودفع ما به من ألم ومن ضر إنما هو العسل، لأن الله تعالى قال في وصفه للعسل أن فيه شفاء، أن فيه شفاء، هذا العسل الذي يخرجه من بطن النحل جعل الله فيه الشفاء، ولذلك وصفه لهذا المريض. وأكد ذلك بقوله صدق الله حيث قال فيه شفاء، وكذبت بطن أخيك حيث إن فيها من الخبث وفيها من المرض ما ينبغي أن يدفع ويخرج حتى يكون العسل شفاء. وكان في هذا أيضا معجزة وخرق للعادة، لأن الله تعالى جعل فيه هذه الخصوصية وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة، يعني ثلاث مرات أسقه عسلا. نعم. ثم جاء الرابعة فقال أسقه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ، أي فشفي وزال عنه الاستطلاق. نعم نعم. ها ال ال ال ال هذا اذا كان ثلاثي ولا رباعي، سقى يسقي، لكن اذا قال اذا طلب منه ان يسقيه يقول اسقه، ما هو اسقه، اسقه، لان الهمزه همزه قطع وليست همزه وصل. عندك همزه قطع ولا وصل؟ هذا مالك في الثلاثي انت الان، هل الكلمه ثلاثيه ولا رباعيه؟ سقاه يسقيه واسقاه يسقيه، فعندنا الفعل الفعل رباعي مزيد بالهمزه، ولذلك كانت همزته همزه قطع، والامر منه اسقه. ها النسخة اللي عندك احنا ما يتعنينا، يعنينا ضبط اللغة، اهل اللغة بما يضبطون، اقرأ وشوف. نعم اقرأ يا عبد العزيز. قال وحدثنيه عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرب بطنه، عرب بطنه يعني سال، سالت بطنه، عرب بمعنى سالت بطنه. نعم. فقال له أسقه عسلا. فقال له أسقه عسلا. الهمزة هنا همزة قطع ولا همزة وصل؟ وصل. انت قلت عليها حركة يعني ولا ولا عليها سكون؟ عليها ها صاد كده. ما عليها لا حركة ولا سكون. اي نعم. يعني فقال له اسقه عسلا. اي نعم. طيب اقرأ. قال له اسقه عسلا. نعم. فقال إن أخي عرب بطنه فقال له اسقه عسلا بمعنى حديث شعبة. بمعنى حديث شعبة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التداوي بسقي العسل. التداوي بسقي العسل. بسقي العسل. نعم. قوله إن أخي عرب بطنه هو بفتح العين وكسر الراء معناه فسدت معدته. قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك المراد قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يعني المراد به العسل. قال وهو العسل. وقد وهم بعضهم وظن أن المراد به القرآن، لكن الظاهر أنه العسل وليس القرآن. الله قال في القرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. والشفاء في القرآن يكون بالقراءة وبالتحصين، ويكون بالرقية. وأما الشفاء بالعسل فيكون بشربه وسقيه. نعم. قال وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن الضمير في قوله تعالى فيه شفاء يعود إلى الشراب الذي هو العسل وهو الصحيح، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن رضي الله عنهم. فهؤلاء من علماء الصحابة والتابعين ذهبوا إلى ذلك، وقتادة وغيرهم. وقال مجاهد الضمير عائد إلى القرآن، وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن ولصريح هذا الحديث الصحيح. قال بعض العلماء الآية على الخصوص، أي شفاء من بعض الأدواء ولبعض الناس، وكان داء هذا المبطون مما يشفى. وهذا المبطون يعني الذي أصيب في بطنه مما يشفيه العسل. نعم. وكان داء هذا المبطون مما يشفى بالعسل، وليس في الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. يعني من الأدواء الداء الذي ينزله الله تعالى، من الأدواء التي تصيب الناس الطاعون ونحوه، من الخاصة الأمراض العامة التي تتناول المجموعات الكثيرة من الناس. وأجارنا الله وإياكم، يعني بدأت تظهر بعض الأمراض، وإن كانت في أول ما ظهرت في الأمم من قبلنا كانت نوعا من العذاب ينزله الله سبحانه وتعالى ويصيب به بعض الأمم لمخالفتها ومعصيتها، لكنه بقي منها شيء في هذه الأمة، إنما ينزله الله سبحانه وتعالى نوعا من الابتلاء، ويكون فيه الشهادة لمن يصاب به، لأن الشهادة في هذه الأمة بالجهاد قليل، فعوضوا عنها بشيء من البلاء والأمراض كالطاعون الذي عرف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمن التابعين، ولعله يلحق به بعض الأمراض العامة، وإن كانت هي تندرج تحت اسم الطاعون لكن سميت بأسماء محدثة وصفها بها الأطباء تمييزا لأنواعها، كما يسمى اليوم بالكوليرا والتيفود وغيرها، كما في هذه الأزمان من مرض الأبيولة وما شابهها وما شاكلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم هذه الأمة منها، آمين، وأن يبعدها عنها، وإن كان فيها سبب من أسباب الشفاء الشهادة لكنها بإصابتها الناس فيها نوع من الشدة، والله جل وعلا يعفو ويسامح. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ يعني في مرض الطاعون. فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل، يعني في الأمم السابقة، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، أي لا تدخلوا هذه الأرض التي فيها هذا النوع من المرض حتى لا يفتن الناس ويظنون أن المرض هذا يعني يؤثر بنفسه، وهو في حقيقته أنه من قدر الله سبحانه وتعالى، قد ينزله في البلد فيصاب به البعض ويصان منه البعض، فمن أصابه كان ذلك بقدر الله وقضائه، ومن صانه الله تعالى عن ذلك المرض كان ذلك أيضا بقضاء الله وقدره. نعم. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. نعم. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه، يعني لا يخرجكم هذا المرض من أجل أن تفروا منه

قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو يعني الطاعون أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فيذهب مرة ويأتي أخرى ألف ناموس فيذهب مرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن لا يعني يجري في ذهنه وفي اعتقاده أن قدومه على الأرض التي فيها المرض هي التي أصابته في حين أن الواقع أن قدومه ليس له تأثير وإنما هو بحسب إرادة الله جل وعلا وقضائه وقدره. نعم. فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. لا يظن أنه لو فر سينجو وإنما النجاء بيد الله وبفضله. قال وحدثناه أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري بإسناد يونس نحو حديثه. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد كان ابن أبي وقاص هنا فسألته فقال شهدت أسامة رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.